بسم الله الرحمن الرحيم. الثمرة الثالثة بين الصحيح والعامي تظهر في النظر، وإذا نظر شخص أن يعطي درهما لمن صلى فيحصل الوفاء بالنظر على القول العامي بإعطاء الدرهم لمن صلى مطلقا، سواء كانت صلاته صحيحة أو فاسدة. ولكن لا يحصل الوفاء بالنذر على القول الصحيح إلا بإعطاء الدرهم لمن صلى صلاة صحيحة. هذا ملخص الكلام في هذه الثمرة الثالثة. ولكن هذه الثمرة أيضا لا تخلو عن إشكال، الإشكال الأول على هذه الثمرة أن النذر يكون تابعا لقصد الناذر وليس تابعا للوضع وكيفية الوضع، بمعنى إذا قصد الناذر في مقام النذر أن يؤتي الدرهم لمطلق من يسلي، سواء كانت صلاته صحيحة أم فاسدة، فيحصل الوفاء بالنذر بمطلق السلام ولو كانت فاسدة. وإن قلنا بأن لفظ الصلاة موضوع للصحيح من الصلاة، وإن قصد الناذر من الصلاة الصلاة الصحيحة فلا يحصل الوفاء بالنذر إلا بالصلاة الصحيحة، وإن قلنا بأن لفظ الصلاة موضوع للعام. فهذه الثمرة ساقطة غير صحيحة. هذا هو الإشكال الأول على هذه الثمرة. الإشكال الثاني على هذه الثمرة يتوقف على مقدمة، وهي الفرق بين المسألة الأصولية وبين القاعدة الفقهية. المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في تاريخ استنباط حكم شرعي فرعي، هذه مسألة أصولية. ومن أمثلة ذلك البحث عن حجية خبر الواحد، هنا قولان، قول بعدم الحجية وقول بالحجية. فإذا أثبتنا حجية خبر الواحد وقلنا بالحجية، فنتيجة هذا البحث هي حجية خبر الواحد. فخبر الواحد يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فيقال الدعاء عند رؤية الهلال قام على وجوبه خبر واحد، وكل ما دل على وجوبه خبر واحد فهو واجب، فالدعاء عند رؤية الهلال واجب. نستنبط الحكم الشرعي من حجية خبر واحد. هذا معنى كون المسألة أصولية. وأما القاعدة الفقهية الميلاد فيها تطبيق القاعدة على مسابقها، هذا معنى القاعدة الفقهية، تطبيق القاعدة على المسابق. قاعدة فقهية معروفة، كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فإذا كان هذا هنا عقد يكون مصداق لهذه القاعدة، فصحيح العقد يوجب الضمان وفاسده أيضا يوجب الضمان. هذا هو الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية. ونظرا إلى هذا الفرق، فمسألة النظر من القواعد الفقهية ليس من المسائل الأصولية، فلا ترتبط بمحل الكلام أصلا وأبدا. هذا هو الإشكال الثاني على هذه الثمرة الثالثة. فهذه الثمرة الثالثة ساقطة وغير صحيحة. هذا تمام الكلام فيما ينبغي ذكرها قبل أدلة الترفين، أي قبل أدلة الصحيح وقبل أدلة الأعم، فيقع الكلام في أدلة الترفين. أدلة صحيح ألا أن ألفاظ العبادات الثامن للصحيحة منها، وأدلة الأعم على أن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. واستدل الصحيح بوجوه. الوجه الأول هو التبادل، والتبادل من علامات الحقيقة كما تقدم البحث فيه سابقا. تقريب التبادل يقال لمن صلى أنه صلى صلاة صحيحة، يتبادل من هذا الكلام صلى، يتبادل أنه صلى صلاة صحيحة. وحينما يخرج عن المجلس شخص ثم يرجع ويسأل بعض أفراد المجلس وين ذهبت، يقول صليت، يتبادل من هذا صلاة صحيحة، هذا مما لا إشكال فيه. ومن الواضح أن التبادل من علامات الحقيقة، فنفس الصلاة موضوع للصحيحة من الصلاة. والاستدلال بالتبادل يتوقف على ثبوت أمرين. الأمر الأول إنما يصح الاستدلال بالتبادل على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية، هذا مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية. ولولا ثبوت الحقيقة الشرعية لا مجال للتبادل ولا مجال للاستدلال بالتبادل، إذ على هذا الفرض يكون استعمال السلام في المعنى الشرعي مجازا، فلا مجال للتبادل، التبادل علامة للحقيقة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، التبادل على قسمين، التبادل من حق اللفظ، التبادل من القرينة. ومن علامات الحقيقة ما إذا كان التبادل من حق اللفظ، وأما إذا كان التبادل من القرينة فلا يكون هذا التبادل علامة للحقيقة. فحاصل الكلام أن هذا الاستدلال، أي استدلال على أن لفظ السلام موجود للسعيد، استدلال بالتبادل، يتوقف على هذين الأمرين. ومن هنا يظهر الجواب عن هذا الاستدلال بالوضوح. إذا الجواب عن هذا الاستدلال يكفي في رد أحد الأمرين، عدم ثبوت أحد الأمرين، عدم ثبوت حقيقة شرعية وعدم كون التبادل من حق اللفظ، يكفي. فيقال في الجواب أولا، في الجواب عن هذا الاستدلال، أنه لم يثبت حقيقة شرعية، لم تثبت حقيقة شرعية لا بالوضع التعييني ولا بالوضع التعيني، كما تقدم في بحث حقيقة الشرعية. ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني يستلزم إعلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول في العلن: إني وضعت لفظ الصلاة في الأركان المخصوصة بعد ما كان في الدعاء. ولو كان هذا لسجل في التاريخ وليس في التاريخ أثر عن هذا. وكذلك لم يثبت بالقطع واليقين الوضع التعيني أيضا، لاحتمال أن استعمال هذه الألفاظ في المعاني الشرعية في الزمان النبي كان بالقرار. فالأمر الأول وهو ثبوت حقيقة شرعية غير صادق 100%. وأما الأمر الثاني وهو أن يكون المعنى الصحيح متبادر من لفظ السلام، نفس التبادل وإن كان موجود صادق، إلا أن هذا التبادل ليس من حق اللفظ، بل هذا التبادل إنما يكون من القرينة. وهي قرينة حالية، قرينة حالية. معنى القرينة الحالية في محل الكلام حال كل مسلم مكلف إذا يسلي لامتثال أمر الشارع ولفراغ ذمته عن هذا التكليف يسلي صلاة صحيحة. هل يسلي صلاة فاسدة؟ لا، لا يسلي بلا طهارة، لا يسلي بلا الاستقبال يسلي صلاة صحيحة، لأن الصلاة الصحيحة هي مبرئة للذمة. هذا هو حال المكلف المسلم. فهذا الحال قرينة على أن المتبادر من صلاة كل مسلم هي الصلاة صحيحة. فيكون منشأ التبادل قرينة حالية. وهذا القسم من التبادل ليس من علامات الحقيقة، وإنما يكون تبادل من علامات الحقيقة إذا كان من حق اللفظ. فهذا الوجه الأول أي الاستدلال على كون لفظ السلام موضوعا للصحيح بالتبادل، هذا الاستدلال ساقط وغير تام. فيقع الكلام في الوجوه الأخرى التي استدل بها على قول الصحيح، وفعلا لا مجال ولا يسعني الوقت للاستدلال بهذه الوجوه. الحمد لله.